باب قسم الصدقات. يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره، لما روى سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليك ولي اليتيم. قال أحمد رحمه الله: أعجب إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه، ولا يأمن السلطان أن يصرفها في غير مصاريفها. طيب، باب قسم الصدقات. قسم بمعنى توزيع. يقول رحمه الله: يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه. يجوز، ولم يقل الأفضل، لأن في المسألة خلافا، فلعله رحمه الله عبر بالجواز لدفع قول من قال من العلماء إن الأفضل أن لا يفرقها بنفسه بل أن يدفعها إلى الإمام كما يأتي. إذن قوله رحمه الله يجوز لرب المال عبر بالجواز، مع أن الأفضل تفريقتها بنفسه، في مقابل قول من يقول بأن الأفضل أن يدفعها إلى الإمام، أن يدفعها إلى الإمام. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، وهي: هل الأولى للإنسان أن يفرق زكاته بنفسه أو لا أن يدفعها إلى الإمام؟ فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الأفضل أن يدفعها إلى الإمام، وعلّلوا ذلك بأن الإمام أعلم بالمصارف، أعلم بمصارفها، ولأنه بدفعها للإمام يبرأ ظاهرا وباطنا، ولو دفعها إلى الفقير فدفعها إليه لا يبرئه باطنا لاحتمال أن الفقير غير مستحق. وأيضا قالوا لأنه إذا دفعها للإمام زالت عنه التهمة، تهمة إيش؟ تهمة المن. وقال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل أن يفرق زكاته بنفسه، وهذا هو المذهب وهو الصحيح لأمور. أولا، لأجل أن يشعر نفسه بالعبادة، يعني يشعر نفسه بالعبادة، لأن الزكاة عبادة، فإذا باشرها بنفسه وفرقها بنفسه أشعر نفسه بالعبادة. وأيضا سبب ثان، أنه أشد طمأنينة مما لو دفعها إلى الغير، فإذا دفعها بنفسه وفرقها بنفسه اطمأن أكثر، لأن الإنسان يثق بنفسه دون ثقته بغيره. وهذه العلة وهي شدة الطمأنينة قد تنتفي فيما إذا عين الموكل للوكيل المدفوع له، تنتفي الواقع، يعني لو قال خذ هذا المال أعطه فلانا أو لا تعطه إلا فلانا، هنا الواقع تنتفي هذه العلة وهي الطمأنينة لأنه عين. طيب، هناك سبب ثالث أيضا، أنه إذا دفعها إلى من يفرقها فإما أن يكون بعوض أو بغير عوض، إما أن يكون هذا الذي دفعها إليه يفرق الصدقة بعوض أو بغير عوض، فإن كان بغير عوض فقد يكون عليه منة، فقد يكون من الوكيل منة عليه، منة عليه. وهنا مسألة تتعلق بقسم أو تفريق الصدقات، هل الأولى لصاحب المال أن يعين للوكيل إذا دفع عن الوكيل أن يعين له المستحق أو لا؟ نقول هذا يختلف، فإن كان صاحب المال يخشى من تفريط الوكيل وعدم استقصائه وبحثه فالأولى، بل قد يكون واجب أن يعين. وإن كان الوكيل رجلا ثقة وهو أعرف بالفقراء وبالمحاويج من صاحب المال فالأولى أن يطلق، الأولى أن يطلق. إذن نقول خلاصة المسألة أن الأفضل أن الإنسان يباشر توزيع زكاته بنفسه، إلا إذا كان في مكان مثلا لا يعرف الفقراء ولا يعرف المستحقين فإنه يدفعها إلى من؟ إلى الوكيل. نعم، كانوا يؤدونه. لأن الأموال الظاهرة كانت تؤخذ من الناس. الآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة والعمال لقبض الصدقة من أو الزكاة من أصحابها. السعاة إنما كانوا يأخذون الأموال الظاهرة التي هي الحبوب والثمار والماشية. الماشية يقول رحمه الله: وله دفعها إلى الإمام. له اللام هنا للإباحة. يقول: عادلا كان أو غيره، عادلا كان أو غيره، فيجوز أن يدفع إلى الإمام سواء كان الإمام عدلا أم غير عدل، ولكن هذا الإطلاق فيه نظر. والصواب أن الإمام إذا لم يكن عدلا فإنه لا يدفعها إليه، لا يدفعها إليه. لماذا؟ لأن دفعها إلى الإمام غير العدل معناه أن هذه الزكاة لن تذهب إلى مستحقها، مستحقها. فإن أكرهه الإمام، يعني الإمام غير العدل هو الذي أخذها منه قهرا، أو كان من عادة الإمام أنه يأخذ الزكاة وأخذها منه، فإن ذمته فيما بينه وبين الله تبرأ. إذن دفعها إلى الإمام إن كان عدلا جاز ولا إشكال، إن كان غير عدل نظرنا، إن كان دفعه إلى الإمام اضطرارا فليدفع، وإن كان اختيارا فلا يدفع، ما يعطي حتى تتيقن أو يغلب على ظنك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال أحمد رحمه الله: أعجب إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن السلطان أن يصرفها في غير مصارفها، وعنه ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ به ظاهرا وباطنا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنا. نعم. والصواب فيما تقدم أن الدفع إما أن يكون إلى إمام عادل أو غيره، فإن دفع إلى إمام عادل فلا بأس، أقول لا بأس، ما عندنا مباشرة ذلك بنفسه أو لا. وأما إذا كان الإمام غير عادل فلا يدفعها إليه في حال الاختيار، في حال الاختيار. نعم. أي أثر؟ قال: لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك. وش فيها؟ ايش يشمل؟ اي على ما ترى. هذا يحمل على انه اذا على ترك، على اما على انه غير عدل، لكن يعني غير عدل في الظاهر، لكنه يدفع الزكاه الى مستحقها، او انه يخشى من المنابذه، ان يحمل ادفعها اليهم على احد امرين: اما ان هذا ان هؤلاء الائمه يعني مع جورهم يصرفون الزكاه مصاريفها، يصرفون الزكاه الى مستحقيها، او يقال ادفعها اليهم خشيه ايش المنابذه. نعم.